بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول المنتقى بركات ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى أبواب إيه؟ ستر العورة. أبواب ستر العورة. ما علاقة هذا التبويب بالأحاديث التي نقرأها الآن؟ أبواب ستر العورة أنها إيه؟ أنها من شروط الصلاة. وتكلم في الطهارة، تكلم في ستر العورة، فهذه أبواب تتعلق بالشرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة. نعم. قال باب وجوب سترها. عن باز بن حكيم عن أبيه عن جديه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ هذا السؤال عملي عما ينتفع به الصحابة، والصحابة ما كانوا يسألون إلا الأسئلة التي يترتب عليه عمل. فقالوا: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ ما الذي يباح لنا كشفه، وما الذي يجب علينا ستره؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هذا من تمام الجواب ومن حسن الجواب، فإن من حسن جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجيب الجواب القاطع الجامع المانع. فلو أن النبي أسهب ستكلم كلاما طويلا جدا، افعل كيت وكيت واستر كذا ولا تستر كذا، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فأنت مأمور بحفظ العورة أمام جميع الناس إلا صنفين: الزوجة وملك اليمين، لأنها متاع، الزوجة وملك اليمين. عدا ذلك يبقى لابد أن تتحفظ في عورتك ولا تظهر عورتك. أما الزوجة فلا عورة بين الرجل وبين امرأته، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولهذا يعظم قدر الزوجة يا إخواني عند الإنسان بهذا الأمر. ولو أن الإنسان تدبر هذا المعنى في الزوجة لما ظلمها أبدا أبدا أبدا، لأنها أفضت إليه وأفضى إليها بأجل ما تملك. المرأة العفيفة الحرة أجل ما تملك عورتها وعرضها. فإذا كشفت لك ذلك طيبة بذلك نفسها لأن الأمر مشروع، ينبغي أن يكون لهذا قدر. تيجي مثلا تختلف مع زوجتك، أو حتى لو حصل طلاق، حتى احفظ هذا القدر فيه. شو لا ده أنت الطقم ده مش عارف إيه، والطبق والصحن والملعقة يعني الإنسان لا يكون ندلا صراحة، وإنما الإنسان يكون صاحب مروءة، يتذكر هذا بكم ده الكلام ده، بطقم ملامين ولا بطقم، يعني تكشف لك امرأتك العورة بكم هذا. ولهذا قال سبحانه: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى إيه؟ إلى بعض. يعني ذكر بهذا الحق عند الاختلاف، سنتذكر هذا، يكون صاحب مروءة. ولهذا ثمن يا أخوان، المرأة الحرة تبذل فرجها بكم؟ المرأة الحرة العفيفة بكم؟ ولا بالدنيا وما فيها، بل ولا على جزء من عورتها. قال: فإذا كان القوم بعضهم في بعض يسأل. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى حقا يستحي منه، رواه الخمسة للنسائي. يعني حتى ولو كنت وحدك الإنسان ما يترخص، ما يمشي في البيت عريانا، إنما أيضا يكشف عند قدر الحاجة، عند قضاء حاجته، عند الاغتسال. أما الإنسان ما يمشي في البيت عاريا ويقول أنا وحدي، الله حق مستحيا منه. ليس معنى هذا أنك أنت ما تكشف أبدا، لا، عند الحاجة يرحمك الله، عند الحاجة، فعند قضاء الحاجة، عند الاغتسال، عند كذا، الإنسان يكشف عورته. أما عدا ذلك فلا يجوز، فالله عز وجل حق أن يستحي إيه؟ أن يستحي منه. لكن للأسف الشديد أصبح ناس اليوم يظهرون العورات رخيصة، وما وسائل الإعلام إلا عورات مكشوفة، ويتاجر بشهوات الناس بسبب ذلك. قال: باب بيان العورة وحدها. ولهذا تتكلمون عن صاحبة النقاب ولا تتكلمون عن صاحبة الشاطئ، تتكلمون عن هذه ولا تتكلمون عن تلك المرأة. قال: باب بيان العورة وحدها. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فاخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود وابن ماجه. قال: وعن محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر، غط فخذيك فإن الفخذين عورة. رواه أحمد والبخاري في تاريخه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. رواه الترمذي وأحمد ولفظه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة، فقال: غط فخذك، قال: فخذ الرجل من عورته. وعن جرهد الأسلمي قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشف فخذي، قال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. فدل هذا على أن عورة الرجل من الركبتين إلى السرة، والركبتان لا تدخلان في العورة، إنما يدخل في العورة الفخذ. ولهذا لو صلى يرحمك الله وفخذه مكشوفة فصلته باطلة، أو مستورة بستر رقيق يظهر لون البشرة فالصلاة باطلة، فالصلاة باطلة، لأن هذه عورة، عورة لا يجوز الإنسان أن يظهرها أبدا لأحد إلا للزوجة أو ملك اليمين، من الفخذ من الركبتين إلى السرة، وليست السرة داخلة في العورة، ولا الركبتان ليست داخلتين في العورة لهذه الأحاديث. وهذا هو القول الصحيح. وبعض العلم يرى أن الرجل ليس الفخذ من العورة، لحديث أنس عند البخاري أنه أخبر أنه رأى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، ورد من منع من هذا على هذا الحديث بأن ذاك انكشف منه صلى الله عليه وسلم، ولم يكشفه صلى الله عليه وسلم عمدا، إنما هذا انكشف منه. وفرق بين الأمرين، بين من ينكشف ما ينكشف بغير اختياره صلى الله عليه وسلم، وبين هذا. ولهذا البخاري بوب في صحيحه هذا الباب وذكر أثر جرهد وكذا. ولهذا قال البخاري: وحديث أنس أصح، وحديث جرهد أحوط. وأحوط عند البخاري غير أحوط عندنا، أحوط عند البخاري يعني من جهة العمل نأخذ به. وحديث أنس أسند، نعم هو أسند لأنه عند البخاري، ولكن مع ذلك يبقى الكلام في دلالته، هل دلالته على جواز ظهور الفخذ؟ ليس هناك نص إلا هذا، وهذا محمول على أنه ظهر منه صلى الله عليه وسلم بغير اختياره. قال: باب من لم يرى أن الفخذين من العورة. وقال: هي السوءتان فقط. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا قلت: يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك؟ فقال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه. رواه أحمد. وروى أحمد هذه القصة من حديث حفصة نحو ذلك، ولفظه: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه وفيه، فلما استأذن عثمان تجلل بثوبه. وعن أنس فوضع ثوبه بين فخذيه، وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه. رواه أحمد والبخاري. وقال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. في الحديث الأول في مسند أحمد وفيه الجزم، يقول هذا تعليق الشيخ حمد الفقي، يقول فيه الجزم بأنه كان كاشفا عن فخذيه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي موسى أن النبي كان كاشفا عن ركبتيه في قصة القف، فلما دخل عثمان غطاهما. وطريق الجمع بين هذه الحديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم أن العورة عورتان، مخففة ومغلظة، فالمغلظة السوأتان والمخففة الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عنهما لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة، والله تعالى أعلى وأعلم. وقال البيهقي واحتج من زعم أن الفخذ ليست عورة بشيء يرويه في ذلك في قصة عثمان رضي الله عنه، والثابت في قصة عثمان من ذلك، وساق عن شيخي أبي عبد الله الحافظ طريقين إلى أبي سلامة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر وساق الحديث نحو ما هنا. ثم قال رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وقتيبة وغيرهما بهذا اللفظ كاشفا عن فخذيه أو ساقيه بالشك، ولا يعارض مثل ذلك الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بتخمير الفخذ والنص على أن الفخذ عورة. وقد رواه ابن شهاب الزهري وهو أحفظهم، فلم يذكر في القصة شيئا من ذلك. وساق بسندي عن أبي عبد الله الحافظ إلى ابن شهاب، أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة رضي الله عنهما تحدث أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضجع على فراشه لابس مرط عائشة، فأذن لأبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذلك، فقضى لي حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على ذلك الحال فقضى لي حاجته ثم انصرف. قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك، قال فقضى إلي حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة يا رسول الله لم أرك فزعت لأبي بكر عمر كما فزعت لعثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت أن إن أذنت له وأنا على تلك الحال ألا يبلغ حاجته. رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد وغيره عن يعقوب، أخرجه من حديث عقيل بن خالد عن شهاب، وليس فيه ذكر الفخذ ولا الساق. يبقى الرواية التي فيها ذكر الفخذ هذه على الشك، لأنه جاء في الرواية الأخرى الفخذ أو الساق، وجاء في روايات لا فخذ ولا هذا. نعم، فلا يعارض الإيه الصريح. وقال أيضا في الحديث الآخر اللي هو كأني أنظر إلى بياض اللي هو فلما استأذن عثمان تجلل بثوبه، قال وأخرج القصة البيهقي في سنن عن حفصة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جليسا قد وضع ثوبه بين فخذيه، وجاء أبو بكر وجاء عمر إلى آخره. يقول وقد رواها من وجه آخر، ثم قال والذي هو أشبه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بطرف ثوبه فوضعه بين فخذيه إذ لا يظن به غير ذلك، وإنما ينكشف بذلك في الغالب ركبتاه دون فخذيه. لما تأخذ طرف الثياب تجعلها بين الفخذين الغالب اللي بيظهر ليه الركبتان. وقد يعبر عن ذلك مثلا فخذيه على اعتبار ظهور مقدمة الفخذين. فقال فوضعوا بين فخذيه إذ لا يظن به غير ذلك، وإنما ينكشف بذلك في الغالب ركبتاه دون فخذيه. ورواية أبي موسى الأشعري قد صرحت بذلك أظن في قصة أخرى، وثق بسنده إلى علي بن الحكم وعاصم بن الأحول أنهما سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى نحو من هذا، غير أن عاصما زاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكان فيه ماء وقد كشف عن ركبتيه، فلما أقبل عثمان غطاهما. قال البيهقي: وهذا لا حجة فيه لمن ذهب إلى أن الفخذ ليست بعورة، وكشفهما قبل دخول عثمان إنما يدل على أن الركبتين ليست بعورة. وعلى ذلك دل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعلى أن السرة ليست بعورة، وإنما العورة من الرجل ما بينهما. وحديث عمرو بن شعيب أخرجه في باب عورة الرجل بلفظ: مروا صبيانكم بالصلاة في 7 سنين واضربوهم عليها في 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج أحدكم خادمه من عبده أو أجره فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن كل شيء أسفل من صرته إلى ركبته من عورته. يقول حامد الفقي: أقول وقول البيهقي فيه نظر، والأعدل ما تقدم من قول ابن القيم وغيره. ورواه البيهقي عن نسري أن أبو هريرة قال: الحسن ارفع قميصك عن بطنك حتى أقبل حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، فرفع قميصه فقبل سرته. ثم رواه، يعني كلام البيهقي في السرة يعني، ثم رواه من طريق أخرى عن أبي محمد عن وهو عمير بن إسحاق قال: كنت مع الحسن فلقي أبو هريرة فذكره وفيه فوضع فاه على سرته. يعني الحاصل من هذا أن أحاديث الفخر عورة أحاديث ثابتة من قوله صلى الله عليه وسلم، وأما ما ثبت من ظهور العورة فهي أولا من فعله، ثم فعله هذا قد اختلف في صفته، كما سمعتم أنتم الروايات الواردة بالشك تارة، والواردة بعدم التصريح بذلك تارة أخرى، فلا تقوى على معارضة الأحاديث القولية الناصة في ذلك والدالة عليه. غط فخذك فإن الفخذ إيه؟ فإن الفخذ عورة. قال باب بيان أن السرة والركبة ليست من العور. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكة في مكان فيه ماء، فكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. رواه البخاري. وعن عمير بن إسحاق قال: كنت مع الحسن بن علي فلاقينا أبو هريرة رضي الله عنه فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، فقال بقميص فقبل سرته. رواه أحمد. فدل ذلك على أن السرة ليست من الإيه؟ من العورة. وعن عبد الله بن عمر قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، قد حسر عن ركبتيه، فقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم، يقول: انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. رواه ابن ماجه. الله أكبر. وعن أبي الدرداء، وطبعا مباهاة الله بعباده ملائكة هذا ورد في أعمال كثيرة، منها عشية عرفة وغير ذلك من الأعمال، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده هذه الأعمال ويرضى لعباده هذه الأعمال، ولهذا يباهي بهم الملائكة، لأن الملائكة وإن كانوا أعبد الخلق إلا أنه ليس عندهم الامتحان والابتلاء والاختبار الذي يكون لأحدنا اليوم. اليوم عشان الواحد شوفوا احنا ماشيين يا اخواني كالذي يمشي عليه على شوك، اروح فين واجي منين وامشي ورا مين واسمع كلام مين واسيب مين. سبحان الله، تفتح قنوات، اذا بشكوك تفتح النت، اذا بضلالات تغلق كذا، تسمع الخطيب هذا، مشكلة انت تمشي على شوك الحقيقة. ده هذا في الشبهات، تعالى في الشهوات، امرأة من هنا امرأة من هنا، امرأة فوق راسك امرأة تحت راسك، يعني ماذا تصنع؟ سبحان الله العظيم، اموال مناصب رئاسات. شوف المنصب الان صار يجيب ايه، يعني اطول دقن ينزلها فورا، ده من اول ايه، من اول ايام، يعني اللي بقى قاعد 30 سنة في الحكم دول ده يبقى رضي الله عنهم بقى. صحيح اللي قاعد 30 سنة ده يعني ولا 60 سنة ولا، ويعني ايه مناظرهم يعني ثابتة، لكن سبحان الله هذه مغريات يا اخوان، مغريات. بالامس هنسيبها للعلمانيين، اليوم احنا نضع ايدينا في ايدي مين؟ العلمانيين، تجد الاسلاميين في جبهه الانقاذ. هم الانقاذ دول ايه؟ بتسموهم ايه؟ كنتوا بتسموهم قبل كده ايه؟ مش دول الفلول العلمانيون؟ الان هم مين؟ شبهات واشياء صعبه. فالمسلم بقى محاط بكل هذا الشهوات والشبهات، ومع ذلك يصلي صلاه الخمس ويتعبد الله على الاستقامه. لا شك ان هذا محل ايه؟ محل عظيم، فيباهي الله عز وجل ملائكته بعباد هؤلاء. وعن ابي الدرداء قال رضي الله عنه: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبل ابو بكر اخذ بطرف ثوبه حتى ابدا عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما صاحبكم فقد غامر. فسلم، وذكر حديث رواه احمد والبخاري اللي فيه المنازعه التي كانت بين ابي بكر وايه وعمر، وفيه قال النبي: هل انتم تاركون لي صاحبي؟ والحجه منه انه اقر على كشف الركبه ولم ينكره عليه، فلو كانت الركبه من العوره لا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. مثل ما سال ابو بكر النبي قال: يا رسول الله ان ثوبي ينزل الا ان اتعاهده، فقال صلى الله عليه وسلم: لست منهم، اي لست ممن يتعمد انزال الايه؟ انزال الثوب عن الكعبين، ولكن كان الثوب ينزل بغير ارادته فيرفعه. فدلت هذه الاحاديث ايضا هذا الباب والذي قبل على ان الفخذ عوره، وان الركبتين ليست من العوره، وان ما تحت السر عوره، وان السر ليست من العوره. ولهذا سئلت اللجنه الدائمه للافتاء عمن يصلي وهو يلبس الثوب الخفيف، فقال: إن كان يظهر لون البشرة فالصلاة باطلة. إن كان يظهر لون البشرة، ليه؟ لأنه إذا أظهر لون البشرة فظهورها ظهور لونها ولو بستر فالستر كعدمه. فدل هذا طبعا على أن الفخذ من العورة. باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، يعني في إيه؟ في الصلاة. أن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، يعني في الصلاة كشرط من شروط الصلاة. فإن المرأة لا تغطي وجهها في الصلاة ولا تغطي الكفين في الصلاة، أما في غير الصلاة فواجب عليها تغطية الوجه وواجب عليه تغطية الكفين، لأنه بعد الأمر بالحجاب وجب على المرأة ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. فدل هذا على وجوب الحجاب، وأن الحجاب الواجب في الوجه، وكان يعرفني قبل إيه؟ الحجاب. إيه النور يا محمد؟ وعن عائشة: طيب إذا المرأة في الصلاة خالطت الرجال، خالطت الرجال يبقى تغطي وجهها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي. ألا هو الحائض بتصلي يا أخوان ولا إيه؟ هل الحائض تصلي؟ يعني انت بقالك 100 سنه في المسجد ومش عارف تشغل ايه؟ ها، لا يقبل صلاه حائض الا بخمار، هل هتصلي؟ ها، احسنت. الحائض يعني المراه التي ايه نازل على الحائض، يعني صارت بالغا، المراه البالغ يعني، الا بخمار، والخمار ما تغطي به راسها ثم صدرها وهكذا. رواه الخمسه الا النسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ سبحان الله، شوف حرص المرأة، ظنت ان المسألة ايه عامة، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وهذه عقوبة شديدة جدا، تدل على أن الإرخاء، إرخاء الثوب يعني، عن الكعبين كبيرة من كبائر الذنوب. وما الكعبان يا أخوان؟ العظمتان النتيئتان عند ملتقى الساق مع الكف، ها؟ مش الكعب اللي انت بتمشي عليه هذا عقب، انما الكعب العظمتان. فإلى العظمتين لا اشكال، انزل من العظمتين فما اسلم كعبين مطار، فهو في الايه؟ في النار. فام سلمة ظنت انه ايه؟ ان هذا عام في الرجال والنساء، فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فدل على ان المرأة كان ثوبها يجرجر على الارض. طيب نرفعه نحن يا رسول الله، ندخل مع الرجال في هذا؟ فقال يرخين شبرا. ودي من أدلة العموم والخصوص، أن الخاص يعمل بالحكم إيه؟ على عمومه، إلا ما ورد دليل بالخصوصية. فالمرأة هنا غير الرجل، أما المرأة فترخي. فقال يرخين شبرا، فقالت إذا تنكشف أقدامهن. سبحان الله، تشوف المجتمع المسلم إلى الفضيلة. إذا تنكشف أقدامهن، لو أظهرت انكشفت الإيه؟ لا، لو أرخت شبرا لانكشفت الأقدام، يعني مع المشي، لأن المرأة أما تكون واقفة غير ما تكون ماشية. أما تكون ماشية يتقدم قدم وتأخر قدم، فيظهر ما لم يكن الثوب سابغا، يظهر شيء من الإيه؟ من الساق. فقالت إذا تنكشف أقدامهن، وهذا ما لا نريده. فقال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي وصححه، ورواه أحمد. ولفظه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألناه عن الذيل فقال اجعلناه شبرا، فقلنا إن شبرا لا يستر من عورة، فقال اجعلناه ذراعا. الله أكبر. الآن الذراع فوق، فوق الكعبين الذراع، والرجل تحت الكعبين. يبدو أن الناس فهموا العكس، فهموا العكس، فصار الرجل يجرجر في ثيابه، والمرأة ترفع حتى تصل الركبة، بل وفوق الإيه؟ بل وفوق الركبة. الخطاب له كلام هنا، طبعا الترمذي قبله يقول حديث حسن اللي هو في اذا كان الدرع سابغا. قال بقى الترمذي ايه؟ والعمل عليه عند اهل العلم ان المرأة اذا ادركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها. هذا في حديث لا يقبل الله صلاة حد إلا بخمار. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاته. يبقى لابد يكون الشعر مغطى، ولهذا حد الوجه المعروف لا يدخل مع الوجه مسيط الشعر. نعم والله يا اخواني، نساء تلبس البدله، بدله الرجال، ويصلين في العمل. سبحان الله، الواحد المراه معها غطاء راس اشار بهذا، يجي وقت الصلاه تصلي. عجيب المصريات دول، عجيبات سبحان الله. مصريات من اعجب الشعوب على فكره، يعني الشعوب تلاقيها يا المراه محجبه وبتصلي، يا المراه ما لا محجبه ولا تصلي. احنا عندنا غرائب، تجد المراه يعني انا ظني لو تسال عن الراقصات ممكن المراه عندنا، طبعا الحج والعمره ده موجود، الراقصات والممثلات دول حج عمره. يعني واحد ممثل سمعته مره يقول انا بعتمر من سنه 95، كل سنه اروح يعمل عمره. كذلك تجد المراه تلبس لبسه الرجل، ومع ذلك اذا اتت الصلاه غطت الراس وصارت تصلي. سبحان الله. طب الرب الذي امرك بالصلاه هو الرب الذي امرك بالحجاب، كيف تفصلين بين هذا وإيه وذاك؟ نعم نعم، هنكمل كلام الخطابي. أو نقرأ كلام الخطابي الأول. قال الخطابي: واختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطيه من بدنها إذا صلت. فقال الشافعي والأوزاعي: تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها. إلا وجهها وإيه؟ وكفيها. قال الشافعي هذا والأوزاعي. وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. وقال أحمد ابن حنبل: تصلي المرأة ولا يرى منها شيء ولا ظفرها. وقال مالك بن أنس: إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو ظهور قدميها تعيد ما دامت في الوقت. وقال أصحاب الرأي: في المرأة تصلي وربع شعرها أو ثلثه مكشوف، أو ربع فخذها أو ثلثه مكشوف، أو ربع بطنها أو ثلثه مكشوف، فإن صلاتها تنقص، وإن انكشف أقل من ذلك لم تنقص. وبينهم اختلاف في تحديده، ومنهم من قال بالنصف، ولا أعلم لشيء مما ذهب إليه في التحديد أصلا يعتمد عليه. يبدو الأحناف دائما مسكين في الربع والثلث والنصف، لأن عندهم الغالب الاسم الأغلبي يطلق على إيه؟ على مثلا على النصف فما أزيد. وفي الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء. وفي الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء، لأنه قال خمار. وقال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر إلى آخره. فهذا هو كلام أهل العلم. فدل هذا على أن المرأة تغطي شعرها في الصلاة وسائر بدنها إلا الوجه والكفان. أما القدمان فقد اختلف أهل العلم، فمنهم من جوز للمرأة إظهار القدمين لأنه لهذا الحديث، قال إذا كان في درع وخمار ولم يتناول القدمين. ومنهم من قال بوجوب تغطية القدمين. والذين قالوا بوجوب تغطية القدمين منهم من فرق بين ظهور القدمين وبين باطن القدمين، فقال بعضهم إذا ظهرت ظهور القدمين فلا تصح، أما إذا ظهر باطن القدم فتصح الصلاة للحديث إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور الإيه؟ القدمين. فمعلوم أنه عند السجود يظهر باطن القدمين. ولعل هذا القول هو الجامع بين هذه الأحاديث كلها. فالمرأة ليس عليها من حرج إذا ظهر باطن إيه؟ كف قدميها، إلا أن الأولى لها أن تصلي في جوربين. في جوربين هذا كله في الكف، المراد بالقدم الكف، كف القدم. أما إذا ظهر شيء من الساق بطلت صلاتها. إذا ظهر شيء من الساق بطلت صلاتها. ولهذا فإن المرأة تراعي هذا عند ركوعها وسجوده، لأنها قد يكون إذا وقفت يكون ثوبها إلى الأرض، لكن إذا ركعت قصر الثوب حتى يظهر منه الساق، وبالتالي تبطل صلاتها بذلك. فإن كان الدرع سابغا ولا يظهر منه إلا باطن الكفين فتصح صلاتها إن شاء الله. قال: باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم، لكن قال على عاتقيه، مسلم يعني، ولأحمد اللفظان على عاتقه على عاتقيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالب بطرفيه. رواه البخاري وأحمد وأبو داود، وزاد على عاتقيه. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحب به، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه ولفظه لأحمد. إن كان ضيق اتزر به، الإزار اللي هو يكون أسفل يعني في الأسفل حتى لا يظهر شيء من الإيه؟ من العور. أما إذا كان واسع فالتحف يعني اجعله كالملاءة لثوبك إيه؟ كله. فإنه إذا كان واسعا غطى إن شاء الله، أما إذا كان ضيقا فلو جعلته أعلى دون أسفل أو لم تتزر به فإنه يخشى ظهور العورة. وفي لفظ له آخر قال صلى الله عليه وسلم: إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك هكذا، ثم صلي، وإن ضاق عن ذلك فشد به حقويك، ثم صلي من غير رداء. فدل هذا على أن الإنسان ما يلزم بثوبين في الصلاة، وأن الصلاة تصح بالثوب الواحد. لو على الإنسان قميص مثل هذا وليس عليه لا فانلة ولا سروال ولا شيء فيصلي فيه تصح صلاته، لكن إن كان يصلي في ثوب واحد فليحتط لعورته، فليحتط لعورته. أما عن الصلاة وليس على عتقيه شيء فإن العلماء اختلفوا في صحة الصلاة، فمنهم من صححها وحمل الأمر هنا النهي على الكراهة وليس على التحريم، لأن المنكبين ليس من العورة، ومنهم من أخذ النهي على ظاهره وأبطل الصلاة وهم أهل الظاهر، ومنهم من فرق بين الواجد لثوب يغطي منكبيه وغير الواجد، فمن وجد فليغطي المنكبين، فإن وجد ولم يغطي لم تصح صلاته لأن النهي خاص في هذا. أما إذا لم يجد تصح صلاته. يبقى عندنا الأقوال ثلاثة: قول الجمهور يصحح الصلاة ولو لم يكن على عتقيك شيء، قول أهل الظاهر تصح الصلاة لا تصح الصلاة، القول الثالث وهو التفريق بين الواجد وغير الواجد، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم منهم شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. هذه ست، نعم هذا شيء يعني جعل على عتقيه شيء، الحملات هذه داخلة في شيء. نعم. قال: باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره. عن سلمة بن الأكوع قال: قلت طبعا الشيخ الفقي حمد الفقي نقل حافظ في الفتح في المسألة الماضية قال: وقد حمل الجمهور الأمر على الاستحباب والنهي على التنزيه، وأن أحمد تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه فجعله من الشرائط، وعنه تصح ويأثم جعله واجبا مستقلا. وقال الكرماني: ظاهر النهي يقتضي التحريم لكن الإجماع منعقد على جواز تركه. نعم. قال: وعن سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي وليس علي إلا قميص واحد، قال: فزرره وإن لم تجد إلا شوكة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم. رواه أحمد وأبو داود. وعن عروة بن عبد الله عن معاوية ابن قرة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق، قال: فبايعته فأدخلت يدي من قميصه فمسست الخاتم، قال عروة: فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي أزرارهما لا يزرران أبدا. رواه أحمد وأبو داود. وهذا محمول على أن القميص لم يكن وحده، يعني كان تحت حاج، لأن المطلق تظهر عليه العورة منه. قال في عون المعبود: وإنما ترك الزر بشدة، ترك يعني معاوية وابن قرة وأبوه، ترك الزر لشدة اتباعهما لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يكون محلول الإزرار الأضرار. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محلول الأضرار، رواه البزار بسند حسن. وقال المنذري وأخرج الترمذي وابن ماجة. ووالد معاوية هو قرة بن إياس المزني له صحبة، وكنيته أبو معاوية وهو جد إياس بن معاوية بن قرة قاضي البصرة. وذكر الدارقطني أن هذا الحديث تفرد بمعاوية. وذكر أبو عمر بن عبد البر النمري أن قرة بن إياس لم يروه عنه غير ابن معاوية. وقال الحافظ في الإصابة وأخرج البغوي وابن السكن من طريق عروة بابن عبد الله بن قشير حدثني معاوية ابن قرة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال البغوي غريب لا أعلم، رواه غير زهير عن عروة. وهذا الحديث حتى ولو صح، هل يكون فيه دليل على أن فك الأضرار هذه السنة؟ هذه داخلة في حكم أفعاله صلى الله عليه وسلم، كالعمامة وإطالة الشعر. وقد سبق كثيرا أن ذكرنا أن ما فعله النبي تعبدا شرع الاقتداء به، وما لم يفعله النبي تعبدا فإن الأمر على الإباحة وموافقة الناس في عادة ثيابهم أولى من مخالفتهم في ذلك. وهذا الذي كان عليه هدي النبي الظاهر الأصلي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة وفعل كيت وكيت كل هذا، وكان يطول شعره، كل هذا موافقة لقومه لأنه عليه قومه، فالإنسان يوافق قومه. فالآن مثلا لما أجي أنا أفتح الإيه الأزرار وأجي لغيت هنا بالثياب التي عادة الناس غلقها وأقول هذه السنة، لا هذه ليس السنة، هذه عادة كانت عند النبي. فما العادة عندك؟ النبي فعلها عادة، كما أطال شعره عادة، كما لبس العمامة عادة. أهل اليمن لبسهم غير أهل مصر، السودان لباسها غير أهل مصر، وهكذا مثلا موريتانيا لباسها غير، وهؤلاء لباسهم غير لباسنا نحن. فموافقة العادة هو الهدي العام للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنا الآن لما آجي فاتح الأزرار سأسأل كل واحد يلقاني إيه يا شيخ في حاجة ولا حاجة؟ الزرار مقطوع؟ لا والله ده مش مقطوع، بس أصل السنة. أسيب ده وأعمل له خطبة في السنة، وأجي واحد تاني شيخ أنت ناسي الأزرار الله يبارك فيك زرة، لا معلش أصل هذا سنة، وخلاص بقى دعواتي بدل ما هي دعوة إلى التوحيد هتبقى دعوة إلى إيه؟ إلى الزرار، فك الزرار أغلق الزرار، فك الزرار أغلق الزرار. مش محتاج لهذا، طالما أنه لم يرد بها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحتاج إلى إيه؟ إلى هذا. وأظنكم تعلمون بعض إخواننا حريص جدا على هذه السنة العادية وليست التعبدية، فتلاقيه فاتح إيه؟ فاتح نعم فاتح الجلابية وماشي. في عندنا ثياب اللي بيسموها ثياب البلدي، هذه ما فيش فيها ولا زرار، بس عادة الناس برضو كده، عادة الناس هكذا، واخد بالك؟ عادة الناس هكذا، فما فيش إشكال، فالإنسان يوافق عادة. ولهذا الثوب السوداني، الثوب المصري، الثوب البنغلاديشي، الثوب أيا كان، هذا كله على الإباحة ما لم يرد وصف خاص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في ثوب واحد. عن أبي هريرة أن سائلا فإن قال طب الصحابة هنا يعني هؤلاء عملوا، وأنس أيضا كان يتتبع الدباء لما رأى النبي يتتبعه، نقول هما هنا فعل ما عليه الناس أيضا، ما عليه الناس، فما خالف الناس، لأن النبي ما خالف الناس. هذا من هيئات الثياب عند الناس، زي الإزار والرداء. البس انت دلوقتي إزار والرداء، أظن ده كمان أشهر من مسألة فك الأزرار، أشهر. ما أكثر ما كان يلبس النبي الإزار والرداء، يلا اقتدي انت بالنبي الآن، البس إزار والرداء ومشي بالشارع زي المحرم كده، تلبس إزار ورداء ومشي بالشارع على هذا، في أي مكان تروح ومشي بهذا، هو نفس المسألة. نعم. قال باب استحباب الصلاة في ثوبين جوازها في الثوب الواحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال أولكلكم ثوبان؟ رواه الجماعة إلا الترمذي. زاد البخاري في رواية ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. تبان اللي هو السروال القصير اللي احنا نسميه يعني الشرط، هذا إلى الركبة. قال واحسبه، قال في تبان ورداء. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به، متفق عليه. وعن عمر بن أبي سلمة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. رواه الجماعة. الثوبان لا شك أنهما أكمل وفيهما ستر العورة أو أضبط لستر العورة، ولكن يجوز الصلاة في الثوب الواحد. قال باب كراهية اشتمال الصماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه يعني منه شيء، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد نهى عن لبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى لا يخلف بطرفيه على عاتقيه، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى لا يخالف بطرفيه على عاتقيه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. رواه الجماعة إلا الترمذي فإنه رواه من حديث أبي هريرة. وللبخاري نهى عن لبستين واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوب وجالس ليس على فرج منه شيء. ده أحد تفسير الصماء، إنه يجعل ثوب على أحد العاتقين فيبدو إيه؟ فيبدو أحد شقيه، والمفترض إن هو يخلي بين الطرفين بحيث لا يظهر العورة، هذا إذا كان عليه ثوب واحد. فاشتمال الصماء يظهر في ذلك. والبعض قال فسر اشتمال الصماء بأنه هو أن يلف جسده بثوب ولا يخرج اليدين منه فيكون كالمكتف، فيكون كالمكتف. هذا أيضا من تفسير اشتمال الصماء كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أما الاحتباء يقول احتباءه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. الاحتباء اللي هو يعمل ازاي؟ يجلس عليه ثوب واحد فقط، ولكن يرفع الساقين ويجمع بينهما، واخد بالك؟ يبقى قاعد عامل هكذا. فإذا كان ثوب واحد فلا يأمن أن تظهر ايه؟ عورته. أما إذا كان عليه ثوب آخر لا بأس. أي نعم. قال باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. رواه أبو داود. ولأحمد الترمذي منه النهي عن السدل، ولابن ماجه منه النهي عن تغطية الفم. قال الخطابي السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. الخطابي يقول السدل، نهى عن السدل في الصلاة، إسدال الثوب، إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. وقال أبو عبيدة السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسد. وقال في النهاية اللي هو ابن الأثير يعني في معنى السدل، وهو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وعن شماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، يعني يجعل نصف الثوب فوق الرأس وبعدين يتركه هكذا من غير أن يضمه إليه. وقال الجوهري سدل ثوبه يسدله بالضم سدلا أرخاه، ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إذا كان السد مشتركا بينهما، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب الايه الأقوى. وقد روي أن السدل من فعل اليهود، من فعل اليهود، وعليه أخواني الإنسان ما يترك الثوب هكذا مسدلا عليه دون أن يضمه هكذا وأن يدخل يديه فيهما. ولهذا تلاقي الروافض دايما كده يجيبون هذه ويسدلونها ايه ويتركونها هكذا من غير ضم. اي نعم تفضل. اللهم رب هذه الدعوة المصدق اللهم صل على محمد. قال رحمه الله باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يعني في الصلاة ما حكم الصلاة في ثوب الحرير أو في ثوب مغصوب، ما حكم الصلاة؟ معلوم أن الحرير حرام على الرجال، يحرم على الرجال لباس الحرير، وإنما يشرع ذلك للنساء. فالصلاة في ثوب الحرير يعني بالنسبة للرجال، أما المرأة فلا إشكال في ذلك لأنه يشرع لها لبس الحرير. والمراد بالحرير الطبيعي ليس الحرير المصنوع، فالحرير المصنوع ما يدخل في هذا. والغصب لأن غصب الشيء حرام. طيب لو صلى في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب هل يا ترى تبطل صلاته أم لا؟ لهذا بوب قال باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول. رواه أحمد. وفيه دليل على أن النقود تتعين في العقود. طبعا هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح، ومعنى لم يقبل الله له صلاة هل يقتضي هذا التحريم بطلان الصلاة؟ هل يقتضي هذا بطلان الصلاة؟ عدم القبول قد يعود إلى البطلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع نخل النار. فمعنى عدم القبول يعني البطلان. وقد يطلق عدم القبول ويراد به إبطال الأجر لا إبطال الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى عراف فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني لا أجر له في ذلك، وإلا فالصلاة صحيحة وعليه لم يؤمر بالإعادة. فإذا نفي القبول تارة يعود على البطلان وتارة يعود على إبطال الأجر، والنصوص هي التي توضح ذلك، النصوص هي التي توضح ذلك في التفريق بين بطلان الأجر وبطلان العبادة. مثال بطلان العبادة لا يقبل صلاة حائض إلا في درع وخمار حتى يتوضأ. طيب مثال بطلان الأجر من ذهب إلى عراف فسأله وعليه وقع النزاع بين أهل العلم في ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. وطبعا لبس الحرير ليس عليه عمل النبي فيكون مردودا، ولأحمد من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود. وعن عقبة بن عامر قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فروج أو فروج بضم الفاء وضم الراء، فروج حرير، فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزع نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال ينبغي هذا للمتقين، متفق عليه. قال أبو البركات وهذا محمول على أنه لبسه قبل تحريمه، وإلى النبي ما ينهى عن شيء ويأتيه، إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها، ويدل على إباحته في أول أمر ما روى أنس بن مالك أن أكيدر دومة اللي هو دومة الجندل أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو دباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها أو ينهى، فتعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده، تعجبوا يعني من جمالها يعني، فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها، رواه أحمد. الله أكبر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي له ثم أوشك أن نزع، وأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل قد أوشكت، ما نزعته يا رسول الله؟ قال نهاني عنه جبريل عليه السلام. فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي؟ فقال سبحان الله أعطيتكه ما أعطيتكه لتلبسه، إنما أعطيتك تبيعه، فباعه بألفي درهم، رواه أحمد. وفي دليل على أن أمته عليه السلام أسوته في الأحكام، فإذا نهي النبي عن الحرير فالأمة كذلك، إلا ما ورد الدليل باختصاص. فعمر قال يا رسول الله طب تلبسه أنت وتنهى عنه أنت وأنا ألبسه فمالي؟ فقال إنما أعطيتك إياه لإيه؟ لتبيعه. طيب، فما حكم الصلاة في هذا؟ ما حكم الصلاة في هذا؟ نزاع بين أهل العلم. والصحيح أن من صلى في ثوب مغصوب فالصلاة صحيحة مع الإثم، لأنه لا علاقة بين الثوب وبين الصلاة لانفكاك الجهة، فتنفك الجهة. الثوب المغصوب طاهر يستر العورة، هذا ما يتعلق بالصلاة، فتكون الصلاة صحيحة. أما ثوب الحرير، ثوب الحرير فهو محرم. طيب، تصح الصلاة فيه أم لا؟ أيضا نزاع بين أهل العلم. والصواب أن الصلاة تصح في هذا، في ثوب الحرير. وبعضهم قال ما تصح إلا إذا يفرق، إن كان هو الثوب الذي يستر العورة وليس عليه سواه فالصلاة باطلة، وأما إذا كان عليه شيء غير هذا الثوب وقد غطى الثوب بثوب من حرير صحت الصلاة. نعم. وطبعا هذا مع الكلام بالصحة المعدبية شيء، وتحريم هذه الثياب شيء آخر، سواء كان مغصوبا أو كان ثوب حرير. طيب، نكتفي بهذا القدر.